بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله يصل إليه نداء الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام أنتم بخير. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك من أيام هذا الشهر الكريم، شهر رجب. هذا الشهر الكريم وهو من الأشهر الحرم التي شاء ربنا سبحانه وتعالى أن يجعلها مفضلة من بين شهور العام، ثلاثة متواليات وشهر فرد، وهو شهر رجب. وسمي رجب من الترجيب وهو التعظيم، وكيف لا وهو من الأشهر الحرم، وأيضا حدثت فيه تلك المعجزة الخالدة التي يحياها المسلمون كل عام يستمدون منها العبرة والعظة. تلك الليلة التي تعتبر من العلامات المضيئة في تاريخ الإسلام، ليلة الإسراء والمعراج. يا ليلة المعراج والإسراء، وحي الجلال وفتنة الشعراء، يا ليلة في الدهر جل مقامها، نور عليك يفوق نور ذكائي. يا ليلة قصي حديثا شائقا عما علمتي فأنت أصدق رائي. يا ليلة قصي حديث محمد خير الملا، قصي علينا أطيب الأنباء. قصي بربك ما علمت وما الذي قد حازه ذو العزة القاصع. يا لها من ليلة عظيمة فرض الله فيها الصلاة لتكون معراجا لروح المؤمن، يقف بين يدي ربه يناجيه ويطلب منه العون. إخوة الإيمان والإسلام، هيا معا إلى خير استهلال لهذا اللقاء الطيب، هيا معا إلى مأدبة الله في أرضه، إلى القرآن الكريم، نأنس بتلاوته ونرتب ألسنتنا بقراءته ونطيب أفئدتنا بالاستماع إليه. تلاوة قرآنية مباركة من سورة الأعراف، بدءا من الآية 42 بعد المئة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه أربعون ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق في أيديهم ورأوا I'm صدق الله.